حتى ولو كان له سلطان عمل الجسد، لأن الهمة عمل القلب، والقلب لا سلطان عليه إلا لله سبحانه وتعالى. وقلنا إن قوة المؤمن كاملة في قلبه، وأن القلب يحيا بالعلم والهمة. وناقشنا لماذا يستبدل بعض الناس الذي هو أدنى بالذي هو خير، وتكلمنا عن تفاوت الهمم حتى بين الحيوانات، وكيف يتفاضل الناس بتفاوت هممهم، وذكرنا أن عالي الهمة بقدر ما يتعنى ينال ما يتمنى. نسرع اليوم في ذكر خصائص أخرى لكبير الهمة، فمن خصائصه أنه لا ينقض عزما، فإذا عزم فتوكل على الله، فهو لا يعرف التردد، متى ما حدد رايته يمضي اليها ولا يلوي ولا على شيء، ولا يلتفت الى لوم اللائمين ولا عزل العاذلين. وهذا هو الادب الذي ادب الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فاذا عزم فتوكل على الله. وامتدح الله سبحانه وتعالى الصالحين بقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وقال تعالى ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولما أثار الشباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد بالخروج إلى المشركين ومقاتلتهم خارج المدينة، نزل صلى الله عليه وسلم على رأيهم، مع أنه كان يرى خلاف ذلك، لكنه نزل على رأيهم وأخذ بمشورتهم. وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين دخل إلى منزله فتهجج بسلاحه، فظهر بين ذراعيه، ثم خرج على قومه بكامل عدته الحربية، وأذن فيهم أو أذن فيهم بالخروج إلى العدو. وكان ذو الرأي، كان ذو الرأي من الأنصار أو من هؤلاء الشباب قد ندموا حين شعروا أنهم قد استكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتباع خطة معينة لمقاتلة العدو كان هو يفضل غيرها، فقالوا له ما كان لنا أن نخالفك، ندموا على ما أشروا به وأنهم خالفوا مشورتك، ما كان لنا أن نخالفك ولا نستكرهك على الخروج، فاصنع ما شئت، امكث كما أمرتنا، امكث داخل المدينة كما أمرتنا. فلم يرضى أن ينقض همته لأنه عزم ومضى وحدد هدفه فلا يتردد، فلم يرضى أن ينقض همته، وقال لهم مصمما على الخروج ما ينبغي لنبي إذا لبث لأمته أن يضعها، ما ينبغي لنبي إذا لبث لأمته يعني كامل سلاحه الذي يخرج فيه القتال أن يضعها، ما دام عزم لا يتردد ولا ينقض ما هم به وما عزم عليه، ما ينبغي لنبي إذا لبث لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت الأنصار عمر إلى أبي بكر ليحبس الجيش أو ليولي عليهم رجلا أقدم سنا من أسامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم هيأ أسامة للخروج لمحاربة الروم، وكان أسامة يعني حديث السن جدا في ذلك الوقت، فقال ذهب الأنصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت عمر يعني إما أن يحبس الجيش ولا يرسله، وإما أن يغير الأمير ويعين شخصا أتم أو أكبر سنا من أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فقال أبو بكر والله لو علمت أن السباع تجر برجلي إن لم أرده ما رددته، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر إن الأنصار أمروني أن أبلغك، وهم يطلبون إلي أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة. فوتب أبو بكر وكان جالسا فأخذ بلحية عمر فقال فكلتك أمك وعدمتك ابن الخطاب، فكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن أنزعه، يعني هل أنقذ أنا أمرا عزم عليه رسول عليه الصلاة والسلام. فخرج عمر إلى الناس فقال له ما صنعت، فقال امضوا فكلتكم أمهاتكم حسبي ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله. وحين جاءه عمر في حروب الردة يقول له تألف الناس وارفق بهم، فقال أبو بكر رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أو ينقط وأنا حي، أو ينقط الدين وأنا حي. قال عمر فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق، يعني اجتهد من الواقع سيد، انظر كيف عمر أبو بكر رضي الله عنه الذي هو افضل الذكر بعد الانبياء، يعني افضل اولياء الله على الاطلاق هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فانظر كيف انه يعني تعلم هذا الادب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا نظر واذا حدد هدف لا يتردد ولا يشتت همته ولا ينقض عزمه. وقال جعفر الخلدي البغدادي: ما عقدت لله على نفسي عقدا فنكدته، ما عقدت لله على نفسي عقدا فنكدته. فاذا الشخص الذي فعل همته وتكبر همته اذا حدد غايته، اذا حدد منهجه في الحياه، فانه لا يتردد فيه ولا يتلعثم ولا ينقض العزم الذي عزم عليه. نوى التوبه يستقيم على التوبه، نوى يعني الاقلاع عن فعل معين وعهد الله على ذلك، يوفي بعهده ولا ينقض هذا الميثاق. ما عقدت لله على نفسي عقدا فنكدته. وقال صالح بن الامام احمد: عزم ابي اي الامام احمد على الخروج الى مكه ورافق يحيى ابن معين، فقال ابي: نحج ونمضي الى صنعاء الى عبد الرزاق. الامام عبد الرزاق يعني بعد ما يحج يحجاني يسافران الى اليمن ليلقى الامام عبد الرزاق الصنعاني حتى يحدثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمضينا حتى دخلنا مكه، فاذا عبد الرزاق في الطواف، يعني هم خرج على انهم بعد الحج يذهبان الى اليمن، ففوجئ بعبد الرزاق الامام عبد الرزاق بن همام الصنعاني في الطواف، وكان يحيى يعرفه، فصفنا ثم جئنا الى عبد الرزاق فسلم عليه يحيى وقال: هذا اخوك احمد بن حنبل. فقال: حياه الله، انه ليبلغني عنه كل ما اسر به. ثبته الله على ذلك. ثم قام لينصرف، فقال يحيى: الا ناخذ عليه الموعد، يعني ناخذ عليه الموعد ونحدثه في مكه ونجلسه في مكه كي يحدثنا بدل ان نسافر. فابى احمد وقال: لم اغير النيه في رحلتي اليه. فابى الامام احمد ان ينقض عزمه او ان يهدم نيته السابقه في السفر الى اليمن في طلب العلم. فقال له: لما أغير النية في رحلتي إليه؟ أو كما قال: ثم سافر إلى اليمن لأجله وسمع منه الكتب وأكثر عنه. وقال الحافظ أبو إسحاق: كنت يوما عند أبي نصر السجزي فدق الباب، فقمت ففتحته، فدخلت امرأة وأخرجت كيسا فيه 1000 دينار فوضعته بين يدي السيف وقالت: أنفقها كما ترى، يعني أنفق هذا المال كما ترى. قال: ما المقصود؟ يعني ماذا تقصدين بهذا؟ قالت: تتزوجني ولا حاجة لي في الزواج ولكن لأخدمك. يعني كانت امرأة صالحة تريد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن تخدمه لتعينه على ما هو فيه من نشر العلم. قالت: تتزوجني ولا حاجة لي في الزواج ولكن لأخدمك. فأمرها بأخذ الكيس وأن تنطلق. فلما انطلقت قلت قال هذا قال الإمام: خرجت من سجستان بنية طلب العلم، ومتى تزوجت سقط عني هذا الاسم، وما أوثر على ثواب طلب العلم شيئا. يعني ما خرج بنية الزواج ولا غيره، فهو لا يريد أن ينقض نيته في الخروج إلى طلب العلم بأي أمر آخر. من ذلك أيضا ما يذكره بعض الخطاب من أن رجلا خطب امرأة ذات منصب وجمال فأبت لفقره، قالت: لو أنت فقير وما تصلح وقلة حسبه. ففكر بأي الأمرين ينالها، أبي المال أم بالأنب الحسب؟ فاختار الحسب، يعني هي أخذت عليه أنه فقير وأنه ليس ذا حسب، فقال: أعالج عندي 2 الصفتين، إما أنال الحسب أو أنال المال. فاختار أن ينال الحسب، وطلب العلم من أجل أن يكون له شهرة وصيت ويكون له حسب ويعني وشهرة بالعلم. فاختار الحسب وطلب له العلم، إذا كان يقصد من طلب العلم التأهل لزواج هذه المرأة حتى أصبح ذا مكانة. حينئذ بعثت إليه المرأة تعرض نفسها، فقال: لا أوثر على العلم شيئا. يعني لما طلب العلم أرشده إلى تصحيح النية وإلى الأعمال الصالحة، فدخل في عباد قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فتورع بترك امرأة كان طلب العلم لأجلها إعلاما لصدق قصده وسلامة مأربه. فيعني من كل هذا نقصد إلى أن الإنسان إذا صار له طريقا فلا يتردد ولا ينقض عزمه ولا همته ولا نيته. أيضا من خصائص الإنسان الكبير الهمة أنه ليس كالناس أو ليس كسائر الناس فيما هم فيه في كل أحواله حتى في ندمه. فننظر الآن على ما يندم كبير الهمة، ما هي الأشياء التي تجعل كبير الهمة يندم؟ فكبير الهمة كائن متميز في كل خصائصه حتى في ندمه. فبينما يندم خفيف الهمة لفوات لذاته أو يتحسر لفراق شهواته، فإن لكبير الهمة شأنا آخر حتى وهو يندم كما تنبئ عنه المواقف التالية. فهو يتحسر على ساعة مرت به في الدنيا لا لأنه عصى الله فيها، وإنما لأنه لم يعمرها بذكر الله عز وجل. هذا أول شيء أو من الأشياء التي يتحسر عليها كبير الهمدان، لا يندم على فقدان مال أو على يعني ذهاب شيء من أعراض الدنيا، إنما يندم أكثر ما يندم على ساعة مرت به لم يذكر فيها الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. هذا هو الشيء الوحيد، مع أن الجنة لا نقص فيها ولا حسرة ولا ندم ما عدا على هذه فقط. أهل الجنة فقط يذكرون الحسرة على ساعة مرت بهم في الدنيا لم يذكروا فيها الله عز وجل. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا حتى يصلى عليها فله صراط، ومن شهدها حتى تدفن وفي رواية حتى يفرغ منها فله صراطان من الأجر. قيل: يا رسول الله وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية قال: كل قراط مثل أحد، كل قراط مثل أحد. وكان قد أخذ ابن عمر قبة من حصى المسجد يقلبها في يده، وهو جالس يقلب مجموعة من الحصى في يده. فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ضرب بالحصى الذي كان في يده الأرض تعبيرا عن الندم، ثم قال: لقد فرطنا في قراطيس كثيرة. فندم فيما مضى، كان يعني أحيانا إما أنه لا يحضر الجنازة وإما يحضر فقط ولا يتبعه حتى تدفن، فحرم من هذه القراطيس. فعبر عن ندمه بأن ألقى أو ضرب الأرض بالحصى وقال: لقد فرطنا في قراطيس كثيرة. هذا سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يتحسر لموته على فراشه، فقد قال لما حضرته الوفاة: لقد شهدت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح. لا يوجد في جسده كله موضع واحد يسلم، إما ضربة سيف وإما طعنة رمح أو رمية دهن. ثم: ها أنا لا أموت على فراشي حتى أنتي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجمناء. فانظر كيف يندم على أنه طلب الشهادة في كل مظانها وخاض الحروب والجهاد في سبيل الله رجاء أن ينال الشهادة في سبيل الله، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب له أن يموت على فراشه، فهو يندم على ذلك ويشبه موته بموت البعير الذي يموت حتى أنفه. ثم يقول: فلا نامت أعين الجبناء، يعني يدعو على هؤلاء الجبناء الذين يخافون أن يخرجوا للجهاد خشية الموت. فيقول: انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى مع أنني خضت كل هذه المعارك ما أموت إلا على فراشي الآن. وكان أبو محزن الثقفي مولعا بالشراب، يعني بشراب الخمر، وكان أبو محزن الثقفي مولعا بالشراب مشتهرا به. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حبسه فيه، حبسه بسبب في السجن يعني أو في المحبس بسبب أو في الدار بسبب شربه الخمر. فلما كان يوم القادسية وبلغه ما يفعل المشركون بالمسلمين وهو عند أم ولد لسعد، قال هذا الشاب: كفى حزنا أن تطعن الخيل بالقنا وأترك مسدودا علي وثاقيا. يندم على أنه الآن متخلف عن الجهاد والمسلمون يلاقون عدوهم في القادسية. كفى حزنا أن تطعن الخيل بالقنا وأترك مسدودا علي وثاقيا، إذا قمت عن نان الحديد وغلقت نغاليق من دوني تصم المناديا. وقد كنت ذا أهل كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا، هلم سلاحي لا أبى لك إنني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا. فقالت له أم ولد سعد، كانت تقريبا قائمة هي على حرفته أو على محبته، قالت له: أتجعل لي إن أطلقتك أن ترجع حتى أعيدك في الوثاق؟ ساعدني أني إذا أطلقتك الآن وأقلت في شركة الجهاد، فإذا فرغت من الجهاد تعود إلى القيد ثانية ويلحق؟ قال: نعم. فانظر كيف يعني حرصه على الجهاد، عاهدها على أنه إذا فرغ من الجهاد يعود وللمحبس كما كان. قال: نعم. فأطلقته وركب فرسا لسعد بلقاء، ركب فرسا خاصا من خيول سعد، وحمل على المشركين، هجم على المشركين، فجعل سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه يراه وهو يقاتل، فيقول: لولا ان ابا محجن في الوثاق لظننت انه ابو محجن وانها فرسي. وانكشف المشركون اين هزموا، وجاء ابو محجن بعد فرغ من الجهاد فاعادته في الوثاق، واتت سعدا فاخبرته، ام ولد سعد ذهبت اليه واخبرته المكان من ابا جد محجن، فارسل سعد الى ابي محجن فاطلقه وقال: والله لا حبستك فيها ابدا، يعني مكافأة له على جهاده وحسن بلائه. فقال ابو محجن لما قال له: والله لا حبستك فيها ابدا، قال: وانا والله لا اشربها بعد اليوم ابدا. وعن قتادة ان عامر بن قيس لما حضر جعل يبكي، لما اتاه الموت جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما ابكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن ابكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. يندم انه سيفارق الدنيا ولن يتمكن لا من قيام الايام الحره ولا من قيام الليالي البارده في الشتاء، فهذا هو الذي يندم عليه كبير الهمه. وذكروا لشعبه حديثا لم يسمع، فجعل يقول: واحدناه واحدناه، ويتحسر على انه لم يسمع هذا الحديث. وكان شعبه رحمه الله يقول: اني لاذكر الحديث فيفوتني فامرض، يحاول ان يتذكر الحديث فلا يعني يقوى على استرجاعه، فيمرض يصيبه المرض اذنا على ان هذا الحديث قد فاته. يقول الشاعر: كم فرصة ذهبت فعادت غصة تسجي بطول تلهف وتنجمي. وقال القاسم ابن سلام: دخلت البصرة لأسمع من حماد بن زيد، فإذا هو ميت. لما دخل البصرة وجده قد مات، فشكوت ذلك إلى ابن مهدي، فقال لي: مهما سبقت فلا تسبقن بتقوى الله، بيوثيه ويعزيه، مهما سبقت وفاتك من العلم أو من الحديث فما زال ذات التقوى والعباده مفتوح، فلا يسبقك احد في طاعه الله سبحانه وتعالى. ولما حج ابو بكر السمعاني والسلفي غفر بابي مكتوم عيسى بن ابي ذر، فتهاونا في ان يسمع عليه الاحاديث، فسارع في النفر الاول. يعني ايه سارع في النفر الاول؟ يعني تعجل في يومين، يعني نفر من الحج في ايه؟ في ثالث ايام التشريق، ورجع الى موطنه فراء وفاتهما، فتحزن تاج الإسلام أبو بكر، فأخذ السلفي يسليه ويقول: ما كان معه سوى صحيح البخاري وأنت في إسناده مثله، يوافيه على شدة ندمه لما فاتهما. واقتنى الشيخ جمال الدين ابن القفطي نسخة جليلة من كتاب الأنساب للسمعاني حررت بيد المؤلف، إلا أن فيها نقصا، وبعد الاستناد المزيد والاتقاد الطويل حصل على الناقص، على الأوراق الناقصة من النسخة، إلا على أوراق بلغه أن قلانسيا قد استعملها في شغله، رجل كان يصنع القلانس فاستعملها جعلها قوالب للقلانس فضاعت، فتأسف غاية الأسف على هذا الضياع، أن هذه الأوراق ضاعت بهذه الطريقة، وندم ندما شديدا حتى كاد يمرض، وامتنع أياما عن الخروج إلى الأمير في قصره، فصارت عدة من الأفاضل والأعيان يزورونه تعزية له، كأنه قد مات أحد أقاربه المحبوبين من شدة ندمه على أو تألمه لفوات هذه الأوراق. فإذا هذه من يعني صفات عالي الهمة أيضا، أنه لا يندم على أي شيء، لا يبالي بما فاته من الدنيا، وإنما يحزن مثل هذا الحزن إذا فاته شيء من مقاصد الآخرة. أيضا كبير الهمة على الإطلاق هو الشخص الذي يتحرى الفضائل ومعالي الأمور، لا للذة ولا لثروة ولا للاستشعار نحوه ولا لغرض الاستعلاء على البريء وعلى خلق الله، لكنه يتحرى مصالح العباد شاكرا بذلك نعمة الله وطالبا به مرضاته غير مفترس بقلة مصاحبيه، فإنه إذا عظم المطلوب قل المساعد وطرق العلاء قليلة الإنام. إذا عظم المطلوب كلما كان الهدف والغاية عالية وشريفة كلما قل من يساعدك ويستمر في المسير معك إليه، فلذلك طرق العلاء قليلة الإناث، يعني تكون موحشة لقلة التاركين. أين يقول الشاعر: أهم بشيء والليالي كأنها تطاردني عن كونها وأطارد، فريد عن الخلان في كل غلبة، إذا عظم المطلوب قل المساعد. عن ابن جدعان قال: سامع عمر رجلا يقول: اللهم اجعلني من الأقلين، فقال: يا عبد الله وما الأقلون؟ قال: سمعت الله يقول: وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور، وذكر آيات أخرى. فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر. وقال سفيان بن عيينة: اسلكوا سبل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهلها. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إلزم طريق الهدى ولا يضرك إلا السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقال سليمان الدراني: لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي. لو كل من على الأرض شكوا في الحق ولم يؤمنوا به أو لم يعملوا له ما شككت فيه وحدي، لثبت أنا وحدي على هذا الحق. وقال بعض الصالحين: انفرادك في طريق طلبك دليل على صدق الطلب. فعالي الهمة ترقى في مجال الكمال بحيث صار لا يأفه بثلة السالكين ووحشة الطريق، لأنه يحصل مع كل مرتبة يرتقي إليها من الأنس لله لا يزيل هذه الوحشة، وإلا انقطع به السبيل. يعني السالك إلى الله سبحانه وتعالى كلما ارتفع درجة يحصل أمراض، كلما ارتفع درجة يحصل أمراض. الأمر الأول أنه يشعر بمزيد من الوحشة، لأن رواد الطريق يقلون كلما كان الهدف أصعب والهمة أعلى والهدف أسمى، يقل الناس معظمهم يشتغلون بتفاسف الأمور وبالدنيا، أما هو فكلما ارتقى في مطلبه كلما وجد الوحشة. هذه الوحشة تزول لأنه كلما ترقى في الإيمان كلما ينال من الأنس لله ما يلاشي هذه الوحشة. واضح. فلذلك يعني يوضح ذلك بمعرفة مراتب الدين الثلاثة، كما جاء في حديث جرير حينما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام أخص من الإيمان من حيث المعنى، لكنه أعم من حيث الأفراد. والإيمان أخص من الإحسان من حيث المعنى، لكنه أعم من حيث الأفراد. بمعنى يعني أن كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. في هذه المراتب درجات ودرجات، كلما ارتفع السالك درجة شعر بقلة في السالكين، فإذا لم يكن قد حصل مع ارتفاع كل درجة من الأنس بالله بقدر شعوره بقلة السالكين في هذه الدرجة لاستولى عليه الشعور بالوحدة. فأحسن أحواله حينئذ أن ينقطع عن الرقي أو يمله، وهو بذلك مغبون، وإما أن يعود القهقرة. لكن إذا لم ييأس وعاود السير فإنه يربح فلا يخسر أبدا. إن أول ثمرات العزة الإيمانية التي يحسها المؤمن إدراكه ما في الإسلام من قوة الحقيقة التي يكفي لكي تعلن عن نفسها أن تتمثل في فرد واحد. يعني الحق لا يعرف بكثرة العدد، كما قال الشاعر: تعيرنا أن قليل عزيزنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. فالكثرة هنا في ميزان الحق لا قيمة لها ولا وزن لها. يعني يكفي الإسلام كحقيقة يعني أو حقيقة عظمى في هذا الوجود، يكفي كي تعلن عن نفسها بصورة صادقة حتى لو تتمثل في شخص واحد فقط. يقول تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. أمة إبراهيم عليه السلام. أي نعم. فيكفي لهذه الحقيقة القوية أن تعلن في نفسها حتى في شخص بفرد واحد. وما في الآراء الجاهلية المخالفة من زيت الباطل واحتياجها إلى ثواب كثير وعدد كبير من الأفراد. يعني نجد بقى في المناهج الباطلة المعادية للإسلام تجد العدد الكبير والصوت العالي والضجيج والتكاثف كثير، عدد كثير جدا من الأفراد والهيئات وغير ذلك. أي شخص ساذج يأثره هذا المنظر وهذا البهاء وهذا الصوت العالي، يأثره الكثرة ويأثره البهرجة وهذه الأشياء، فيغتر وينطلي سيف الباطن عليه دون أن يدرك ما هم فيه من الضلال. فهذه المظهرية هي من كان الحق والباطل عنده، من كان معه القوة والعدد الأكثر والصوت العالي. ومن ثم نجد كثيرا من المنهزمين من أبناء المسلمين الآن كيف ينبهرون تماما بما عليه الكفار في الغرب أو في يعني أو في الشرق من ما يسمونه بحضارة وعمران وتقدم كذا وكذا. واضح. فهو يعني لا يكتفي بالانبهار بما تفوقوا فيه من الحضارة النبوية، لكنه قد يعني ينتكس في إيمانه وفي دينه فينظر إليهم على أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وأن كل شيء عند هؤلاء القوم ينبغي أن نأخذه وأن نتبعهم فيه دون تمحيص. فهو غره هذا البهرج وهذا الزخرف وهذه يعني المناظر وانطلع زيت الباطل عليه دون ان يدرك ما هو فيه من الضلال. لكن الحق لا يحتاج لهذا، الحق ممكن شخص واحد فقط يتمثل فيه الحق بصوره كامله وحقيقيه. فمن هنا راينا الامه الاسلاميه تمثل اكثر من مره بمؤمن واحد فقط، كما قال تعالى ان ابراهيم كان امه، هو وحده امه، ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه اي كان مؤمنا وحده وكان الناس كفارا جميعا. وفي صحيح البخاري انه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام قال لزوجته ساره يا ساره ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك، ليس على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك. ثم تمثلت ايضا هذه الدعوه دعوه الاسلام يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، كان هو الوحيد على وجه الارض الذي تتمثل فيه دعوة الحق كاملة في أولى مراحل هذه الدعوة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وأخذت في الله وما يخاف أحد، يعني بمعنى لأنه لم يكن ثم مسلم غيري، لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وأخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال رضي الله تعالى عنه. فيعني إذا كان المؤمن الحق كبير الهمة قد يتحدى العالم كله ويتحدى كل من على ظهر الأرض بإيمانه ولا يتزعزع، كما قال ذلك العالم الجليل لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه واحد. فمن ثم تبنى الأمم بهمم هؤلاء الرجال، ممكن أمة بكاملة ينقذها شخص واحد، وممكن أمة بكاملة مهما يعني أصابها من التدهور والانحطاط يحيي دينها ونعوتها إيه مجدد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اختصار للطريق إلى يعني امتن الله عن الأمة بهؤلاء الأفراد الأسباب يختصر الطريق جدا وتصلح بصلاحهم يعني أمم من الناس. فمن ثم ينتد باب شعور المؤمن بالغربة، المؤمن الحقيقي لا يعاني من هذه الغربة الإيمانية، فهو لأنه يمثل الإيمان والحقيقة يشعر بأن الناس جميعا وهم في ضلالهم هم الغرباء التائهون. ولذلك فإنه لما توهم واهم فوقف عبد الوهاب عزام الشاعر الشهير بالغربة كان جوابه سريعا لما قال له يعني أنت غريب وهذه ومثلكك غريب، فقال قال لي صاحب أراك غريبا بين هذا الأنام دون خليلي، قلت كلا بل الأنام غريب أنا في عالمي وهذه سبيلي. لست أنا الغريب، هم الغرباء حتى لو كانوا كثرة، لأن الغربة الحقيقية الغربة عن الحق. أي نعم. قال لي صاحب أراك غريبا بين هذا الأنام دون خليلي، قال قلت كلا بل الأنام غريب أنا في عالمي وهذه سبيلي. طبعا غربة الغرباء التي ذكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم توبى للغرباء، يعني هذه الغربة بالنسبة للواقع، بالنسبة للواقع من حولهم. لماذا؟ أن من هو الغريب؟ الغريب الشخص الذي يعيش في بلد ليس له فيها أهل أو أهله فيها قليلون، هذه الغربة. فهذا هو معنى الغربة، يعني إن الإنسان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، يعني ندرة الحق في وسط إيه؟ أمواج الضلال، فهم نادرون وقلة بين متاء ضال. أما في عالم الضمير والشعور فإن للمؤمن الفرد من إيمانه أنيسا ورفيقا وخليلا يبعد هذا الشعور من الاغتراب من ناحية الوجدانية والقلبية ولا يجد الغربة، لكنه من حيث العدد يعني هو نعم غريب، لكن من حيث تمسكه واستيفاءه من الحق الذي بين يعني جنبيه ليس غريبا بل يأتنس بالله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وما أحوجنا في الحقيقة إلى يعني هذا الكلام في هذا الزمان، يعني نحن الآن لسنا أحادا ولا عشرات ولا مئات حتى ولا آلاف، المسلمون على وجه الأرض هم عدد كبير بل كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله كغثاء السيل إلا ما رحم الله. ومع ذلك نحن ننهزم أمام الباطل ونتأثر بالحملات الملحدة على دين الله سبحانه وتعالى. لو أننا حققنا هذا المعنى واستصحبنا هذه المفاهيم لما علينا هذا العناء الذي نبالغ في الانفعال والتأثر به بصورة لا تليق بنا. يعني بعض الإخوة ينزعجون الأسبوع الماضي حشد لي كل أخين أخوان يعني كل على حدة مجموعة من الصفحات من جريدة الزراف ولسان حال الملاحدة جريدة روز اليوسف كلها طعن وشتم في الإسلام صراحة، يعني طعن مباشر في دين الله وسخرية من الدين. فيعني أصلا ماذا لكم أنتم تنشغلون بهذا البطل؟ هل إحنا نقول كل واحد يعمل نقطة نجيبها ونقعد نقول الواحد بيقول أنا جبت لابني اللعبة بتاعته لحية يلعب فيها أو يسخر من المنقبات أو يطعن في شريعة الله؟ طبعا هذا ليس شغلنا، لدينا ما هو أهم. والله سبحانه وتعالى قال فأعرض عن الجاهلين وإلا يكن هؤلاء هم الجاهلون فمن الجاهلون؟ مش معقول كل من يلقي إلينا بسخرة نقف معه ونرد عليه ونناقش باطله. فيعني أقوى ما يرد به على هؤلاء أن يعرض عنهم، أن يعرض عنهم. الآن هناك يعني كما سمعت تمثيلية جديدة أيضا كمسلسل عائلة من قبل أيضا نفس الشيء، السخرية من الدين، لأن هذه أساليب الباطل. يعني يكفي أن الباطل يعلن عن نفسه بهذه الطريقة، هذا هو أصوله وهذا هو منهجه وهذا هو ضعفه، لأن كل هذه التصرفات الضعفاء، هذه التصرفات الشتائم والقدح والقذف والألفاظ البذيئة والماجنة والكذب والتلبيس والدجل، يكفي أن الباطل يفضح نفسه ويكشف سوءاته بهذه الأساليب. فينبغي أن نتسامى عن أن ننزل إلى هذا المستوى، كل واحد يعمل شيء نرد عليه ما يستحقون ذلك. يعني كما يعني قال رجل طيار مرة يقول نحن تعلمنا في الطيران، طيار مش مصري، يقول نحن تعلمنا في الطيران أنني إذا خرجت أطلب هدفا معينا فمهما حصل نوع من المقاومة الأرضية لا أرد عليه، لأن كل ما واحد هو متعلق في الهواء، كل ما واحد يلقيه بخليفة ينشغل برد عليه فيتخلف عن هدف الأسم الذي يقصده. فالإنسان إذا حدد له هدفا، الدعوة، التربية، التعلم، العبادة، الجهاد، أي هدف من هذه المقاصد، تمضي في طريقك ولا تلتفت للطجر الصغار الذين يقذفونك بالحجارة. وإلا كما قال الشاعر لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصقر مثقالا بديناري. من يعرف كلمة مثقالا؟ لا أنا أقول إعرابها. صحيح التمييز. لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصقر مثقالا بديناري. هي تمييز. أي نعم. أنا أسأل بس الأعرابات اللي بتؤثر في المعنى. يعني فالشاهد ينبغي ألا ننشغل بهؤلاء، هؤلاء هم الذين قال فيهم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا إن الساعة آتية أكاد أخفيها فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمنصورة بإذنه. هؤلاء هم الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله دعاة على أبواب جهنم من أجابه إليها قذفوه فيها. ويكفي ان هؤلاء الملاحده ملاحده ذنوب يوسف الذين ياكلون على كل الموائد، يعني فيما مضى كانوا مع الاشتراكيه ومع الشيوعيه يمشون مع اي مائده بس المهم تكون جبهه مضاده للاسلام. هذه رسالتهم في الحياه، فهم احقر واذل واصغر من ان نتكلف الرد عليهم وناتي بكلامهم البذيء ويعني نتعقبه، لان الحقيقه اسفاف وهبوط الى مستوى يليق بالباطل. اما الحق فلا يعني يتنزل الى هذا الانحطاط وهذا المستوى يعني الثقيل او الدنيء ونضيع يعني وقتنا معه. فلا تبالغ واعرض عن الجاهلين، هؤلاء هم الجاهلون، هؤلاء الذين قال الله فيهم ان الذين اجرموا، يعني لما رد العزه سبحانه وتعالى يصف قوله بانهم مجرمين، ماذا تريد انت بعد ذلك؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين ستصبح كل هذه الابتلاءات ذكريات، الزمن يمضي ويمر والعمر فيمضي سريعا وتنقضي كل ما على وجه الارض هؤلاء، ثم يصبح كل العناء مجرد ذكرى، مجرد ذكرى فقط. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقال تبارك وتعالى إنه كان قال اكتأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من العباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين الغفرين. فاتخذتموهم سكريا حتى أنسوكم ذكري فتنة وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. بما صبروا فلابد من الصبر. ولتسمعن لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فمن عزم الأمور أن نصبر وأن نتقي، فمن الصبر أن نضيع أوقاتنا في التدفع عن هذه الأشياء. أنا أفضل أسأل ليه الأخ يشتري ذو الجود؟ هل هذه المجلة الملحدة الماجنة تدخل بيت مسلم؟ ألا تستحضر أنك تسأل عن المال الذي تشتري به ذو اليوسف وعن الصور القبيحة التي في ذو اليوسف؟ فيكفي في يعني البطل لا يحتاج إلى تعريف لأنه عالم بادية سوءته ولا يحتاج إلى من يسقطه أو أن يفضحه. فينبغي ألا ننشغل وأن نمضي في ضلالنا ولا نبالي بهذه يعني المناهضة لدين الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في شأن يعني عالي الهمة، يقول: لا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق به، ورد الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإذا طاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم. أن هؤلاء هم قطاع الطريق إلى الله، قطاع الطريق إلى الله، كل هدفهم أن يصدوا الناس عن دين الله. يعني الذي يلتحق إذا حلق لحيته كذا يكون حققه هدفه، إذا ترك الصلاة، إذا شرب الخمر يقال عليه أن استقام حاله واستقام سيره، لأنه شرب الخمر صاحب البنات تخلى عن دينه وعن التزامه وعامل معامله جيده، تمسك بدينك تطهر، هذه فتنه، وهذا يعني ابتلاء. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ لماذا يعني كل سلعه نقصدها فنحن ندفع ونبذل في سبيله؟ الجنه التي هي اغلى سلعه الله الغاليه لا تشترى بثمن، لا تحتاج بثمن، فانت مطالب ان تدفع ضريبه هذه الجنه. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله كذا. فالصبر على هذا الأذى والثبات على الدين شيء يسير جدا في جانب جنة عظيمة سماوات الأرض. يعني كم تصبر على هذا البلاء؟ كم تعيش 100 سنة؟ تصبر على أذى الخلق وتصبر على دينك وعلى طاعة ربك مهما لقيت من أذى، صبر طويل، ثم بعد ذلك الغفر العظيم بجنة الرضوان. يقول: وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. أين؟ والملتفت لنعيق الباطل كالظفي، والظفي أشد سعيا من الكلب، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه، مع أنه أسرع منه، لكن ما الذي يعني يوقعه طريقة للكلب؟ الظفي أسرع من الكلب، لكن مشكلة الظفي أنه يلتفت إلى الكلب إذا نبح يعني في الطريق، وإذا حس به يلتفت إليه، لو مضى في طريقه ينجو منه لأنه سريع أسرع من الكلب لا يدرك، لكن لأنه يتوقف ويلتفت وينشغل به فيدركه الكلب فيأخذه. وفي هذا المعنى يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى: أخي صمضي لا تلتفت الوراء، طريقك قد خضبته الدماء، ولا تلتفت هنا أو هناك، ولا تتطلع بغير السماء. قوله هنا ولا تلتفت الوراء، الحقيقة تذكر أيضا يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطى الراية يوم خيبر لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال له: امضي ولا تلتفت، امضي ولا تلتفت. فأخذ علي الراية ثم بدا له أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء. انظر كيف أن فعلا لا ينقض عزمه وحدد هدفه، لا يلتفت حتى الالتفات الحسي. حينما رأى أن يسأل الرسول عليه السلام ثبت وجهه تلقاء الجهة التي خطبها، ثم وكان الرسول خلفه، أسهل إذا أردت أن تخاطب من هو خلفك أن تواجهه بوجهك، لكن هو احتياطا لوصية الرسول ولا تلتفت الوراء ولا تلتفت، فرفع رأسه وهو في نفس الجهة وقال: يا رسول الله على ما أقاتل الناس؟ فقال: قاتلهم على كذا وكذا إلى آخر الحديث. فالشاهد لا تلتفت الوراء، ما دمت قررت المضي العمل للجنة ولسعادة الآخرة لا تلتفت إلى الدنيا ولا تلتفت إلى قطاع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج إلى وقفة أيضا في هذا المقام مع أحوال خفيف الهمة. نحن نتكلم على فساق عالي الهمة، فبالضبط تتبين الأشياء. فالإنسان المسمى بالحيوان الناطق هو موضع تجاذب، هذا الكائن دائما يكون في موضع تجاذب بين أخلاق وصفاء العالم السفلي وبين صفات وصفاء العالم العلوي، فيحن ذاك لأرضه بتسفله ويحل ذا لسمائه بتصاعده. من كان عالي الهمة يعني يكو إلى أعلى، والآخر يتسخر إلى الأرض تجذبه ثقلة الأرض وجاذبية الأرض. يقول أحمد ابن خضرويه: القلوب جوالة، القلوب جوالة، فإما أن تجول حول العرش وإما أن تجول حول الحش. الحش يعني مكان الغائط والنجفات. القلوب جوالة، فإما أن تجول حول العرش تصعد وتسمو إلى المطالب العالية ومطالب الآخرة والجنة ورضا الله سبحانه وتعالى، وإما أن تجول حول الحش، حول أماكن النجفات. وقال بعضهم: نزول همة الكفاح دلاه في جب عجرة. الكفاح يعني الذي يتعامل مع المجاري والنجاسات وينظف هذه الأشياء، فيقول نزول همته دلاه في جب عجرة. ما معنى ذلك؟ معناه أنه لما كان هذا الشخص كسل عن أن يتعلم حرفة أو علما ينتفع به يكرمه بين الناس، لم يكن أمامه إلا النزول إلى الجب لتنظيفه من الغائط. فلذلك يقول نزول همة الكفاح دلاه في جب العجرة، نزول همته جعله يتعامل مع هذه النجاسات. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج. الأرواح في الأشباح، الأشباح من الأجساد، كالأطيار في الأبراج، وهي أنواع، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. هل الطيور التي تعدها كي تلد وتتكاثر و يعني تتعاظم وتكمن مثل التي تعدها تهيئها للسباق؟ كلا. يقول الشاعر: خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقطعات وتريد. فشاء الله تعالى ان يعني ينوع ويجعل سعي خلقه شتى، فمنهم من يعني همته الامور العاليه، خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقطعه وتريد. قطعه والفتله والتريد، هذا هو غايتهم. فاذا رفض الانسان الارتقاء الى عليين وعتق الظلم ومقت النور وابى الا ان يهبط بنفسه الشهوات فتمرغ فيها وانحط الى نزوات الحمر وتفاسف الامور ونزغات الشياطين وتفاقل الى الارض، سقط الى سجين وما ادراك ما سجين، وانحدر دون مرتبه ذوات الحوافر. يقول تعالى: ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. وقال تبارك وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كما تأكل الأنعام لتثمن، كذلك هؤلاء يثمنون وينتهون بالدنيا كي تأكلهم النار في النهاية. فهم كالأنعام ليس لهم هم إلا تحصيل الشهوات، كالعير ليس له بشيء همة إلا اقتضام القبض حول المذود. العير وهذه البهائم ليس لها هم أبدا إلا في مدى الجمل أو البقر أو الجمود، ما همته، كل همه ان يقتضم يقتطع يعني الخض، وهو ما اكل من النبات المقطوع غضا طريا، حتى اشواد الاشياء. ومعنى المذودي المعتلف، معتلف الدابة. العير ليس له بشيء همة الا اقتضام الخض حول المذودي. وحقيقة يعني كل هم اعداء الاسلام الان هو ان يغرقوا شباب المسلمين في هذا اللهو الفارغ وفي هذه التفاهات والسذاجات، إما يزنوهم بالشبهات، ولذلك خر كثير من الشباب أسف صرعة للإلحاد وما يسمونه التنوير وهذه الحملات الشيطانية على دين الله سبحانه وتعالى، فيغرقون الأخلاق بالشبهات ويغرقون الناس بضعة في الدين، وعلى جانب الآخر يفتح الباب على مصراعيه للشهوات والانحرافات الخلقية والأغاني والموسيقى وحتى الماكدونالد والويمبي وحتى السندوتشات الأمريكية تاخذونها الآن، حتى الطعام، كل هذا يعني يغنو لنا به ويلهو لنا بهذه التفاهات. لماذا؟ حتى لا يبقى لنا يعني همة عالية ولا يبقى لنا هدف في الحياة سوى تحصيل هذه الشهوات. وطبعا حينما نرى ونلحظ الشباب المتتكع في الطرقات والفتيات المتبرجات المتهتكات والتفاهة التي تغمر معظم شباب هذا العصر، نحس كم نجح أعداء الدين في الهائلة بهذه التفاهات الآن. وهذا طبعا نلبسه ولن يضيع الوقت في يعني تفصيل، لأنكم جميعا تلمسون ما الحضار الذي وصل إليه الخلق عند يعني هذا الشباب. وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعده، فهؤلاء أيضا تاهون عما ينتظرهم في غدهم، وهم أضل من الأنعام، لأن الأنعام تبصر منافعها ومضرها وتتبع مالكها. هذا هو وجه يعني أفضلية الأنعام عليه. أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيل. لماذا أضل سبيل؟ لماذا هذا الإبراز؟ لأن قارن بين الأنعام وبين هؤلاء الكفار. الأنعام هم كالأنعام لأنهم يسهون ويغفلون وهمهم الأكل والشراب والشهوات، والغفل مع الغفل عن العاقبة، عاقبة النحر والذبح بعد ذلك. وأيضا الأنعام هي عامة في غدها، لكنهم أضل من الأنعام لأن الأنعام تدرك مضرها ومنافعها. يعني الحيوان البهيم يدرك المضر والمنافع، يحرص دائما على ان يجلب المنفعه وان يدفع الضر. انت لو حاولت ان تقتل نمله او اي حقرة ماذا تفعل؟ تقاوم وتهرب وتفر وتقفز وغير ذلك، تحاول ان تهرب منك، هي عندها عقل لكنها لا عدم وجود عقل، لكنها ألهمت الخلق على جلب المنفعة ودفع المضر. النمل او النحل هذه الاشياء كلها لو تفكرت تجد انها تعمل المستقبل. النمل حينما يتخذ في يعني الشقوق وهذه الطعام لاجل الشتاء ولاجل كذا وكذا، تخطيط اقتصادي بعيد المدى. النحل وعجائب النحل وغير ذلك من عجائب خلق الله، لماذا؟ ان حتى هذه العجنوات تدرك ما مصالحها فتحرص على تحصيلها وتعرف ايضا المضر وتحرص على اجتنابها. مع ذلك ايضا هذه الانعام تتبع مالكها لانه سيدها ومالكها فتتبعه. اما هؤلاء فبخلاف ذلك لا يتبصرون ما ينفعهم وما يضرهم، وفي نفس الوقت يتمردون على خالقهم وبارئهم ومالكهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال عطاء: الانعام تعرف الله والكافر لا يعرفه. الانعام تعرف الله وان شيء الا يسبح بحمده، والكافر لا يعرف الله سبحانه وتعالى. ووصف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه المشركين فقال: رايت قوما ليس لهم فضل على انعامهم، لا يهمهم الا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم، واعجب منهم قوم يعرفون ما جهل اولئك ويسترون كشهوتهم، فانك ان اعطيت بطنك سؤله وفرجك نال منتهى الذنب اجمعا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اياكم والبطنه في الطعام والشراب. البطنه السخمه يعني وكثره الاكل، اي نعم، اياكم والبطنه في الطعام والشراب، فانها مكتبه للجسد مورثه للسقم، مكتبة على الصلاة. هذا يعني مضر الوزن الثقيل والبطن والاشتغال بالشهوات. الناس الآن أصبح همهم من جهة استيفاء الشهوات بأقصى ما يمكن والطعام الكثير، ثم الهم الآخر وهذا أيضا من التفاهات الموجودة، كل الهم فيه في أن وزنه ينقص وأن الرشاقة والقوام وكذا وكذا، يعني أصبح استغلال بهذه الأشياء. فإذا أنت تمتنع من الأكل ابتداء أو تقتصد في الأكل لا تحتاج الى الكلام في انخفاض الوزن وغير ذلك والامراض التي تليه، فهذا ايضا كانها عقوبه، يعني كل همهم ان ياكلوا ثم ذلك كيف يتخلصون من الاكل يعني الكثير. اي نعم. وصف الشاعر رجلا اكولا يستغرق حياته في نهمه وشهواته فقال في شانه: عريض البطان جديد الغوان قريب المراق من المرتع، فنصف النهار لكرياته ونصف لماكله المعز. عريض البطان، البطان اصل البطان هو الحزام الفتك الذي يجعل تحت بطن الذئب. عريض البطان يعني حزامه واسع جدا، يعني لشديد كبر بطنه وامتداد كرشه فانه يستعمل حزاما عريضا طويلا، هذا تعبير عن السنه يعني. عريض البطان جديد الخوان قريب المراق، المراق هو مكان الروض، قريب المراق من المرتع، يعني كما ان البهيمه ترتع في المرعى وان مكان الروث يكون قريبا من نفس المرعى، فكذلك هذا الشخص يحرص جدا على يكون مكان قضاء الحاجه قريبا من ايه، من حضر الطعام. طيب هذا معنى الكلام يعني. فنصف النهار لكرياته، الكريات هو الكنيف الذي يكون مشرفا على سطح السطح بقناه الى الارض. هذا هو عريض البطان جديد الخوان قريب المراتي من المرتع، فنصف النهار لكرياته ونصف لمأكله اجمع. النصف للنصف، نصف النهار ياكل ونصف الاخر في هذا المكان. وعن محمد ابن الحنفيه قال: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. وقال وقيل لمحمد ابن واسع: انك لترضى بالدون. قال: انما رضي بالدون من رضي الدنيا. انما رضي بالدون من رضي الدنيا. يا خاطف الدنيا الى نفسها فنحى عن خفتها تسلمي، ان التي تخطب غرارة قريبة العرس من المأتم. يا خاطب الدنيا إلى نفسها تنحى عن خطبتها تسلمي، إن التي تخطب غرارة قريبة العرس من المأتم. وكثرة الهمم هؤلاء هم الذين أخبر عنهم الصادق المصدوق بقوله: أهل النار وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذي لهم فيكم سبعة لا يكون أهلا ولا مالا. أي نعم، يصف الرسول عليه السلام خمسة من أهل النار، يذكر من هؤلاء الخمسة: الضعيف الذي لا زبر له، يعني لا عقل له يمنعه ويزجره عما لا ينبغي، وقيل هو الصعلوك الذي لا مال له. أهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، يعني لا عقل له، الذين هم فيكم تابعا يرضون ان يكونوا دائما غيولا في المؤخره. الذين هم فيكم تابعا لا يبغون اهلا ولا مالا، لا يحرص دائما على ان يفر من المسؤوليه، يفر من المسؤوليه، لا يريد زوجه ولا يريد اولاد ولا يريد ان يسعى في مصالحه، لكن يريد دائما ان يرضى عند الدون وان يكون تابعا، فهو قانع لكونه دليلا ومسبوقا وتابعا فار من المسؤوليه وتبعاتها. ففيهم يقول الشاعر: شباب قنع لا خير فيهم، وبورك في الشباب الصامحين. فهؤلاء هم الغتاء الذين اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قطعتها. فقال قائل: ومن قله نحن يومئذ؟ قال: بل انتم يومئذ كثير، ولكنكم غتاء كغتاء السيل. ولينجعن الله من صدور عدوكم المهافه منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. وفيهم قال الشاعر: وافتح عيني حين افتحها فارى كثيرا ولكن لا ارى احدا. فهم كثقف المتاع، موتهم وحياتهم سواء. وفيهم يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم، وغاية همهم حصول رؤيتهم من أغراضهم، ولا يسألون عند نيلها ما اجتلبت لهم من ذنب. حتى لو نال شهوته أو مراده مع الذنب يقول: مش مهم، المهم أعيش وأنال ما أريد من مقاصدي، وحتى لو كانت تستجلب الذنب أو أن يحتقرني الناس، هذا كله لا يهمه. أي نعم، يبذلون العرض دون الغرض، ويؤثرون لذة ساعة وإن اجتلبت زمان مرض. ينبتون عند التجارات ثياب مختال في شعار مختال، ويلبسون في المعاملات ويذكرون الحال. إن كسبوا فشبهة، وإن أكلوا فشهوة. ينامون بالليل وإن كانوا نياما بالنهار في المعنى. وطبعا هذا هو يعني ما نحسه الآن، الناس تجدها تمشي في الطريق مش بتمشي بتجر رجلها، الناس في حالة يعني تخدير، ما وراءه غير الفن والرياضة والكرة والراقصات والروايات والشهوات، كل هذا هو الغاية التي يعيش بها من أجل هؤلاء إلا من رحم الله تبارك وتعالى. فحتى إذا كان مستقرا فهو نائم في الحقيقة، وهذا هو المقصود الذي يطمح إليه أعداء الإسلام. كما يقول الشاعر: يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. يخبرني البواب أنك نائم وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم. ويقول الشاعر وأغم من أدمن هذا النوع من النوم، يقول: فحتى ما لا تضحو وقد قرب المدى، وحتى ما لا ينجاب عن قلبك السكر، بلى سوف تضحو حين ينكشف الغطى، وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر. يقول: إن أكلوا فشهوة، ينامون الليل وإن كانوا نياما بالنهار في المعنى، ولا نوم بهذه الصورة، فإذا أصبحوا سعوا في تحصيل شهواتهم بحرص خنزير وتبصيص كلب وافتراس أسد وغارة ذئب وروان ثعلب، ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم التقوى، ذلك مبلغهم من العلم. انتهى كلام الإمام ابن الجوزي. فهؤلاء من سفلة الهمة، كلما هم أحدهم أن يدمو إلى المعالي ختم الشيطان على قلبه: عليك ليل طويل فارقد. وكلما سعى في إقالة عثرته والانتقاء بهمته عاجلته جيوش التسويق والبطالة والتمني، وبعثرته ونادته نفسه الأمارة بالسوء: أنت أكبر أم الواقع؟ وهذه الكلمة طبعا تشيع على ألسنة سفلة الهمة، يقول لك: أنت أكبر أم الواقع؟ المسلم لا يعترف بشيء اسمه الأمر الواقع، وإلا لما كان حصل أي تغيير ولا تجديد ولا دعوة إصلاحية في التاريخ كله. لكن هذا كلام سفلة الهمة. أما كبير الهمة فيرى أنه هو نفس الواقع، وأنه يجب يعني يجتهد أن يجعل شرع الله وأمر الله هو الأمر الواقع، ولا يعترف بما عداه مهما طغى ومهما عتى، وبدأ للناس أنه ما يسمى بالأمر الواقع. يقول الشاعر لهؤلاء أو في وصف هؤلاء: لا تطلب المجد واقنع، إن المجد سلمه صعب. وقال آخر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. فيبقى مسكينا يرجح تحت وطأة الشهوات. يعني هذا الشخص يغرق في الشهوات وفي هذا الوحش، وليس عنده همة الخروج، هو راضي بما هو فيه ويمتلك كما ذكرنا الأمر الواقع، ويجبن عن أن يثور على واقعه أو أن يفك وثاق همته. ومن يتهيأ صعود الجبال يعرف أمل الدهر بين الحفر. ضرب بعض العلماء مثلا لخسيس الهمة، فقال هب أن الكلب افترض يعني أن الكلب قال لأسد يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح. يستقبح كلمة الكلب هذه. فذهب الملك الغضب قال له يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح. فقال له أنت قائل لا يصلح لك غير هذا لي. قال تجربني امتحني. فأعطاه شفقة لحم وقال احفظ لي هذه إلى غد وأنا أغير اسمك. حافظ على شفقة اللحم ولا تقربها إلى الغد حتى أغير اسمك. فظل صادرا وأمامه قطعة اللحم إلى أن جاع وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر. فلما غلبته نفسه قال وأي شيء باسمي وما كلب إلا اسم الحسن. فأكل يعني غلبه طبعه المتدني واضح. وأي شيء كلب وما كلب إلا اسم الحسن. أنا إيه اللي خلاني أقول أنظر الكلمة دي إنها كلمة يعني قبيحة. أي نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى معلقا وهكذا خفيف الهمة القروع لأقل المنازل. قروع لأقل المنازل المختار عاجل الهوى على أجل الفضائل. فالله الله في حريق الهوى إذا صار وانظر كيف تبصره. وإن دعته نفسه إلى طلب المعالي إذا حصل عنده نوع من اليقظة لا يقبض بغرض تكون بسيط ثم ينطفئ بسرعة كما يقول الشاعر لكل إلى شأو العلا حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات. ما منا إلا واحد يجيله يعني حالة يقظة كده حتى ولو طفيفة لكن المهم أنها تستمر وأن يثبت الإنسان عليها ولا يستمتع عنها. لكل إلى سأو العلا حركات نزوع إلى العلا ولكن قليل في الرجال ثبات قل من يثبت ويصمت إلى النهاية دي. فهذا إذا نزعته نفسه إلى طلب المعالي والارتقاء بهمته واقتحام الأهوال والتخلي عن البطالة والعجز والكسل زجرها قائلا ذريني تجيني ميتتي مطمئنة ولم أتفحم هول تلك الموارد فإن كلمات المعالي مكتوبة بمستودعات في بطون الأساود. أي نعم. والأساود هي جمع أسود وهو العظيم من الحيات وفيه سواد وهو أخذتها وأنكاها. في شأن هؤلاء وفي شأن أمثالهم الحقيقة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وطبعا هذه الصفات دناءة الهمة عدم الطموح إلى المعالي ونبيتها بعد أنه لا يمكن أن يوصف شخص بعلو همة إلا كان مؤمنا موحدا طالبا للآخرة لأنه إذا جرد همته إليه الدنيا فهذا يوصف إليه بكبر همة وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى في بعض بيتهم فيه. فيعني هذا هو غاية أعداء الدين وأعداء المسلمين أن يصل بالمسلمين أن أنواع الكيد سيتلون وتتعدد أن يصل إلى إجرارين بالتفاهات إجرارهم بالتفاهات وبالانتصارات الوهمية. قرأت في مجلة أول أمس هذه المقالة فأعجبتني ووجدتها مناسبة أن ندرجها في كلامنا الليلة. يقول الكاتب لقيت اليوم صديقنا فلان الزعيم السياسي القديم فإذا هو على غير عادته منشرح الصدر مبتر الصدر ضاحك الأساليب. قلت له أراك اليوم على غير عادتك طلقا نشيطا باديا السرور. قال ومالي لا أكون كذلك وقد أحرزت في هذا اليوم ثلاثا انتصارات. قلت لك الحق إذن في تهللك وفرحك فنحن في زمان لا نكاد نظفر فيه بانتصار واحد بين مئات الهزائم ولكن كل ما هذه الانتصارات إن لم تكن سرا من الأسرار. قال أما الانتصار الأول فقد دخلت غرفة نومي من ثلاثة أيام ذباء أزعجت نهاري وأرقت ليلي وقد حاولت جهدي طردها أو قتلها فلم أفلح إلى أن ظفرت بها هذا اليوم فقتلتها شر قتلة وألقيتها حيث لا يمكن أن تعود حتى لو عادت إليها الحياة. قلت والانتصار الثاني. قال الانتصار الثاني فعرت به وأنا أزل نفسي في الحمام إذ هبط وزني من 99 كيلو إلى 98 و750 جراما. الله أكبر. لا قلت والانتصار ما هو عندنا ما هو أخذت من ذلك عندنا ما هو أخذت من ذلك من الانتصارات. قلت والانتصار الثاني. قال لعبت اليوم بالنرد للصولة مع صديقنا فلان فغلبته مرتين متواليتين وهو الذي كان يعلمني باستمرار أتتراني بعد ذلك كله حقيقا بما أنا عليه من السعادة والصلاة والمرح. قلت بلى يقول الكاتب: وتلاق طريقي بأسى باهر وألم عميق وحزن غامر عليه وعلى أنفسنا معه. لقد سحقنا وعزلنا عن ميادين الحياة الجادة الطغيان الداخلي والخارجي المحلي والدولي، وفاتتنا الانتصارات الحقيقية الكبرى، فشغلنا أنفسنا وعوضنا مطامحنا والتمسنا الراحة والمتعة والرضا بمثل انتصارات هذا السياسي الكبير القديم، أو بما لا يختلف عنها بالجوهر وإن اختلف بالشكل والعنوان. أليس هذا ضربا من الجنون أو الموت المعنوي الذي يصنعه الطغيان؟ أليس الموت المادي الحقيقي أفضل من مثل هذه الحياة؟ فهل يتصور أن مسلما يعيش هذه الانتصارات؟ ذاك بقى من انتصارات الكرة وكأن حروب، كأن حروب انتصارات الكرة والرياضات والفن. البطل، من صار البطل الآن؟ البطل بطل التمثيلية أو المسرحية أو الفن، هذه هي البطولة. من صار النجوم الرقصات وهؤلاء الفتاق؟ وهذه هي الانتصارات، وهذه هي ما يشجع باسم الفن والرياضة وغير ذلك من التفاهات التي يريد إغراق الأمة بها كي لا تنهض إلى هدف أسمى ولا تدرك حقيقة ذاتها. المسلم يقول الله فيه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يفخر. هم الآن يريدون أن يصلوا بنا إلا إذا سئلت أنت مسلم، أو إذا أظهرت شيء من الدين تكون مستحريا متبرئا، تريد أن تقول للناس أنا لست متطرفا، أنا لست إرهابيا، أنا لست كذا، يعني كأنك موقف الدفاع، وكأن الانتساب للإسلام شيء يعني يجلب الخزي والعار وليس العزة والاستعلاء على الباطني وعلى يعني. هذا هو ما يقصدون، أن تفقد هويتك وتفقد اعتزازك بإسلامك ولا تفتخر به، بل تشعر بالخزي والخذلان وأنك مضطهد وأنك مطارد في كل مكان، وأنك حيث محلات الناس ينظرون إليك أنت إنسان غريب، أنت الذي تقتل، أنتم الذين تستخفون النساء وتتزوجهن من أزواجهن، هؤلاء هم الذين يكفلون النساء. هذا هو كله مقصود، أن تشعر بالاستخراء وبالدونية وبالنقص، وبالتالي لا يقتلون فيك الاعتزاز بهذا الدين. فهذا هو هدفهم الذي ينبغي أن نكون واعين به. أي نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا شيء أقبح بالإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الأسعار، إن عاش عاش غير حديد وإن مات مات غير فقير، تقضهم راحة للبلاد والعباد ولا تفي عليهم السماء ولا تستوحش لهم الغبراء. وقال أيضا: في الذين حرموا العلم والبصيرة والهمة والعزيمة، هم الموصوفون بقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وبقوله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وبقوله: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وبقوله: وما أنت بمسمع من في القبور. في من في القبور يعني أجسادهم قبور لهم. وهذا الصنف شر البرية، رؤيتهم قضى العيون وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الأسعار ولا يستفاد من صحبتهم إلا العار والشنار، وعند أنفسهم أنهم يعلمون ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، ويعلمون ولكن لا يضرهم ولا ينفعهم، وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون، ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون، ويؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت، ويعبدون ولكن من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويجادلون ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق، ويتفكرون ويبيتون ولكن ما لا يرضى من القول، ويدعون ولكن مع الله إلها آخر يدعون، ويحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون، ويقولون إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهذا الضرب ناس بالصورة وشياطين بالحقيقة، وجلهم إذا فكرت لها حمير أو كلاب أو ذئاب. وطبق المحتري في قوله: لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالها الوهم إلا هذه الصور، ليس فيهم من الإنسان إلا السمح إلا هذه الصور. وقال آخر: لا تخدعنك اللحاء والصور، تسعة أعشار من ترى بقر في شجر سدر منهم مثل له وما له ثمر. شجر سدر ضخم وكبير منظر لكن ليس له ثمر عقيم. وأحسن من هذا كله قوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. عالمهم كما قيل زوامر الأسفار لا علم عندهم بزيدها إلا كعلم الأباعر لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوتافه أو راح ما في الغرائر. كان عندهم علم فهم لا يفقهون كمثل الحمار يحمل الأسفار، البعير إذا حمل يعني كما كبير من الكتب العلم يحملها على ظهر، لكن هل هو يعيها ويفقها؟ وأحسن من هذا وأبلغ وأوجد وأفضح قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نختم الكلام ب يعني شرح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، أصدق الأسماء حارث وهمام. فإن الناس جميعا مؤمنون وكفار لابد لهم من مؤمنين وكفارا لابد لهم من مراد يقصدونه ويتوجهون إليه، يعني لا يوجد إنسان إلا لابد له هدف ولابد له شيء يريده. أي نعم، على ذلك فطرهم الله، فالإنسان دائم الهم والإرادة دائم العمل والحركة. ولذلك قال عليه السلام أصدق الأسماء حارث وهمام، يعني أصدق الأسماء تعبر عن الصفات المغروزة في البشر اسم حارث وهمام. لماذا؟ لأن كل إنسان حارث، حارث بمعنى بمعنى يعني عالم أو كاتب، وكل إنسان همام أي كثير الهم والإرادة. فالإنسان مجبول على أن يقصد شيئا ويريده ويستعينه ويعتمد عليه لتحصيل مطلبه. قد يكون هو الله المؤمن الموفق يكون مفتقرا إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فهو يريد الله سبحانه وتعالى بفطرته. وقد يكون غير الله، ولكن الإنسان لا يمكن إلا أن يكون كذلك، أي له مراد يقصده ويتوجه إليه. والسبب في ذلك أن الإنسان فقير إلى غيره محتاج إليه لكي يسد نقصه ويكمل عجزه ويحصل حاجته، وفقره هذا دائم لا يتوقف ولا ينقطع. ومن عجائب الإنسان أنه إذا أراد شيئا من المخلوقات ثم حصل عليه، لأن كما قلنا كل إنسان له مراد يريد وينجذب إليه، فهذا المراد إما يكون الله سبحانه وتعالى عند المؤمن، إما يكون الدنيا مثلا أو الشهوات أو المناصب أو غير أو محبوبا من المخلوقات وهكذا. فمن عجائب هذا الإنسان أنه إذا أراد وكان هدفه وغايته شيء من المخلوقات، فإذا حصل عليه مله وطلب غيره أو أكثر منه، ما دام شيء يعني دون الله فتجد القلب لا يتبع منه ولا يقنع به، بل دائما يتحرك إلى ما هو أعلى أو غيره. وفي ذلك يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، لو أن واحد يريد المال والغنى والذهب فآتاه الله سبحانه وتعالى واديين من الذهب لم يقنع وكل ما يأتي ثم يتطلع من جديد إلى المزيد. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، يعني لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره، إلا من وفقه الله وعصمه من الشرس المذموم. فالنفس الإنسانية دائما تتلاهي لما لم تحصل عليه ولم تصل إليه، وليس هناك من شيء يمكن أن يسد فقرها وحاجتها إلا أن تصل إلى ربها ومعبودها. يعني هذه المحطة التي إذا وصل الإنسان يستقر قلبه ويشبع ولا يلتفت إلى غيره، فتعرفه وتقصده دون سواه، وعند ذلك يجد القلب مطلوبا، يعني القلب لا يطمئن ولا يسكن إلا إذا وصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى وإرادته. كل ما دون ذلك مهما ينال من محبوبات فهو يملها ويريد التحول عنها. أي نعم، فيكون الاطمئنان والراحة والهناء عند معرفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تسكن إذا ذكرت الله وعرفت الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فليس هناك ما يمكن أن يجلب الطمأنينة إلا الوصول إلى الرب المعبود معرفة وفقدا وتوجها. يعبر الإمام ابن القيم تعبيرا جليلا جدا عن هذا المعنى، فيقول رحمه الله تعالى لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجحوا يهيم بهذا ثم يألق غيره ويسلوهم من فوره حين يصبحوا، وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم فكان بحب الخلق يلهو ويمرحوا، فلما دعا قلبي هواك أجابه فلست أراض عن خبائك أبرحه. وكم مشتر في الخلق قد تام خلفه فلم يره إلا لحبك يصلحه. هوى غيركم نار فنظى ومحبة وحبكم الفردوس أو هو أسبح. فيا ظلم قلب قد تعلق غيركم ويا رحمة مما يزول ويسبح. والنفس في طلب مرادها مترقية متسامية تطلب الأكمل والأفضل. والكمال كله والفضل كله حازته الذات الإلهية. فإذا وجه الإنسان قصده وهمته لغير خاطره فإنه يشقى ولا بد، لأن همومه تتعدد وغاياته تتكثف. فإذا لم يكن هم العبد هما واحدا تقاسمته هموم الدنيا، فعند ذلك لا يدري إلى أين يسير ولا كيف يتجه، فمرة تشرق ومرة يغرب ومرة يعبد صنما وأخرى شمسا وقمرا، ويحاول إرضاء هذا مرة وذاك مرة، والذي رضي عنه قد يغضب عليه، والذي زين له العمل قد يستقبحه منه بعد حين، فيؤول الأمر به إلى الصراع والقلق الروحي والعقد النفسية، وقد ينتهي به إلى الانتحار. أما المسلم فغايته واحدة ومنهجه الذي يؤدي إلى هذه الغاية واحد، وهو قادر على أن يرضي الله ويسير على هداه، وبذلك تتوحد همته ويتحقق مطلوبه، لأن إرضاء الله مأمور ومقدور. يعني أنت مأمور بإرضاء الله وأنت تقدر على أن ترضي الله وأنت تتبع شرعه في طاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إرضاء غير الله لا مقدور ولا مأمور. بمعنى لا يمكن أبدا أن تستطيع أن ترضي كل الخلق. إذا فعلت فعلا معين يرضى عنك البعض ويسقط عليك الأثر، إذا أرضيت هؤلاء يسقط هؤلاء، إذا أرضيت إذا فعلت العكس يسقط فريق ويرضى فريق. واضح؟ فمن يعني أراد فإرضاء المخلوق غير مقدور وغير مأمور. لا تبالي بإرضاء الناس، إحساس بإرضاء الله سبحانه وتعالى يتكفل لك بكل أمورك. لماذا؟ لأن إرضاء الناس غير مقدور وغير مأمور. لا الله أمرك أن ترضي الناس ولا أنت مكلف بذلك، ولا هذا يقع لأحد، لا يمكن حتى الأنبياء ما اتفق عليهم ذلك، منهم من كذبه ومنهم من آمن به. فاجتماع الخلق ورضا الناس كلهم أو كلهم عن شخص معين هذا لا يمكن أن يقع حتى للأنبياء عليهم السلام. واضح؟ فإرضاء الخلق غير مقدور غير مقطع وغير مأمور وأنت غير مكلف به، لكن إرضاء الله مقدور ومأمور، تقدر عليه وأنت مأمور به، بجانب أنك إذا أرضيت الله أرضى عنك الناس كما سيأتي. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان نيته الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه امره ولا ياتيه منها الا ما كتب له. يعني الحرص لا يجر، يعني الحرص الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره، فانت ترزق رغم انت حتى لو كنت ترفض هذا الرزق ما دام مكتوبا لك. ويقول صلى الله عليه وسلم نعم المعنى الحديث يعني ان يعني كما ان الانسان اذا هرب من الرزق لو أن رجلا يفر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، لو أنك تهرب من الرزق كما تهرب من الموت لأدركك رزقه كما يدركك الموت لا محالة. فالشاهد أن الإنسان إذا جعل همه هما واحدا هو إرضاء الله سبحانه وتعالى فإنه يكافئ هذه المكافآت. جعل الله غناه في قلبه، لا شك أن غنى القلب أعلى أنواع الغنى. جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة وهي ذليلة. لكن من كانت نيته طلب الدنيا جعل الله فقره بين عينيه، مع أنه يحرص على الهروب من الفقر بالسعي الحديث وراء الدنيا، لكن عقوبة له لما جعل هدفه الدنيا ليس الله. ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه أمره ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. يقول الشاعر: ومشتت العزمات ينفق عمره حيرانا لا ظفر ولا إخفاء. تجي التشتت، لكن إذا وحدت هدفك وجعلت هدفك هو الله وإرضاء الله والالتزام بشرع الله والتحقيق بالعبودية لله، فالله سبحانه وتعالى يكفيك كل ما أهمك، كل أمورك يسرها الله سبحانه وتعالى لك، ويأتيك يعني رزقك مباركا وتنجو من آفات طلب الدنيا. يقول الإمام المحقق رحمه الله تعالى خلق بدن ابن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء وقرن بينهما، فإذا أجاع بدنه وأثره وأقامه في الخدمة وجدت روحه شفة وراحة فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت إلى عالمها العلوي، وإذا أتبع ونعم ونوم واشتغل بخدمة البدن وراحته أخمد البدن إلى الموضع الذي خلق منه فانجذبت الروح معه فصارت في السجن. فلولا أنها ألفت السجن وتعودت عليه لاستغاثت للألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها العلوي الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. وبالجملة فكلما خف البدن لطفت الروح وخفت وطلبت عالمها العلوي، وهذا إنسان يحس في الصيام والاشتغال بالذكر زي خفة في البدن، كأنك تشعر أحيانا أنك لو تخطى المكان العام تكون كريجة من خفة شعورك بخفة بدنك. يقول وكلما ثقل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية، فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك، يكون نائما على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش، وآخر واقف في الخدمة ببدنه وروحه في السفل تجول حول السفليات، فإذا فارقت الروح البدن التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى حسب الرفيق. فعند الرفيق الأعلى كل سرة عين وكل نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة، وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنك. يقول تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فذكره كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والإعراض عنه ترك تدبره والعمل به، والمعيشة الضنك فأكثر ما جاء في التفسير أنها عذاب القبر. قال ابن مسعود وابو هريرة وابو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم، وفيه حديث مرفوع. وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، وكل ما ضاق فهو ضنك، يقال منزل ضنك وعيش ضنك. فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن للشهوات واللذات والراحة، فإن النفس كلما وسعت عليها ضيقت على القلب حتى تصير معيشة ضنكا، وكلما ضيقت عليها يعني شهواتها وسعت على القلب حتى ينشرح وينفتح. فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ والآخرة، وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة. فآخر أحسن المعيشتين وأطيبهما وأدومهما، وأتقي البدن لنعيم الروح ولا تشقي الروح بنعيم البدن، فإن نعيم الروح وشقاءها أعظم وأدوم، ونعيم البدن وشقاءه أكثر وأهون، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.